بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ في هذا اليوم وإلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله هذه الدروس المكثفة من أجل أن ننهي كتاب الحج بإذن الله. وكما قلت مرارا أننا سنستمر إلى حتى بعد العشاء إن اقتضى الأمر ذلك للإجابة على الأسئلة، ودروس التفسير مؤجلة إلى ما بعد الحج بإذن الله. وأكرر اعتذاري للأخوة الذين لم يتمكنوا من الحضور نظرا لارتباطهم بدروس أخرى، ولم يكن أمامي إلا أن نفعل ذلك، فليس هناك حل آخر كما سبق طرحت هذا الأمر مرارا، مع أن من حقهم أن يعتبوا، ولكن لعلهم يقدروا العذر والظرف الذي يمر فيه. فليس من المناسب أن نأخذ شيئا من كتاب الحج بعد الحج، لأول من الناحية العملية لحاجتنا إلى كتاب الحج قبل الحج، وثاني من ناحية الفنية، والله أعلم. المنهج الذي سأسلكه في هذه الدروس عن الحج، نظرا لأننا ملزمون بمقدار معين نص كما ترونه أمامنا، ولأننا أيضا نريد أن ننتهي يوم الثلاثاء بإذن الله، لا نستطيع أن نتأخر بعد ذلك، فما الذي سأفعله؟ سنبدأ نقرأ النص حتى ينتهي الجزء المحدد لهذا اليوم، حيث قسمت الباقي على 4 أيام، أعلق على ما يتعلق على النص بالذات فقط، يعني من تخريج حديث أو تعريف كلمة أو ترجيح قول أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك أرجع مرة أخرى للتفصيل وبالذات للقواعد التي تضبط الباب. اجتهدت اليوم وسأحاول في الأيام القادمة إن شاء الله أن أضع لكم قواعد تضبط هذه الأبواب. ودائما تسمعون مني مرارا أقول إن القواعد الكلية في الشريعة تضبط للمفتي فتواه، يعني بمعنى أن طالب العلم إذا استوعب القواعد الكلية في الشريعة وأصول الشريعة والضرورات الخمس وغيرها تنضبط فتواه، ويبقى ما يتعلق بالجزئيات أمره يسير. كذلك أيضا في أبواب الفقه، إذا جئت إلى باب من الأبواب ووضعت القواعد التي تضبط الباب يسهل عليك أن تفتي. بمعنى يعني لو أنني اليوم مثلا اقتصرت على القواعد التي سأذكرها لكم إن شاء الله بعد قراءة النص، فقط ذكرت لكم القواعد فقط ولم نقرأ النص، وذهب أحدكم واستفتي في مسألة، أكاد أجزم أنه إذا ضبط هذه القاعدة أنه سيفتي بإذن الله بالحكم في هذه المسألة ولو لم يستحضر النص أو أقوال العلماء. هذه ميزة ضبط القواعد. ثم أيضا إن المفتي لا يضطرب بعد ذلك، ولذلك تلاحظون اهتمامي بوضع القواعد، وبالذات في هذا اليوم سيكون الاهتمام أكبر لأنه يضبط لنا هذا الباب وما بعده إن شاء الله من أبواب. مرة أخرى نظرا لضيق الوقت وحتى أنتهي من لعلنا من القراءة قبل الأذان، ثم أواصل الرجوع مرة أخرى إلى القواعد العامة والقواعد الكلية التي تتعلق بهذا الباب بإذن الله، وما وعدتكم فيه بالأسبوع الماضي. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. هنا قاعد بس أضرب لكم مثال بسيط، أنها الفدية تجب لفعل محظور وترك واجب، لفعل محظور أو ترك واجب، هذه الفدية. ولذلك تختلف عن الهدي، الهدي لا يسمى فدية، ولذلك يختلف حكمه كما سيأتي إن شاء الله، لأنه ليس لفعل محظور ولا لترك واجب. وفي مزيد من التفاصيل إن شاء الله في هنا وكذلك في الأسئلة حول هذا الموضوع. نعم. وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. هذا النص أمامنا بالنسبة للحديث ورد آثار كما تعلم، الحديث متفق عليه. ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه فدية من صيام أو صدقة من سكراه الأثرم، هذا صحيح موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه. وعندما أقول الآن في بعض أقوال الصحابة صحيح، أقصد صحيح موقوفا عليه وليس بحديث، هذا أي موقوف، لأننا سيأتينا من القواعد التي ستأتي إن شاء الله أن ما ثبت في القرآن أو السنة أو من فعل الصحابة أو قولهم أو الإجماع هذا كله يرجع إليه، وما عداه ينظر في وقته، حتى ما أخلط عليكم القاعدة لأن سأتي في وقتها. فلذلك تلاحظون كثرة النصوص في هذا الفصل عن الصحابة، بمعنى أنه ما دام باب الفدية صح عن الصحابي وليس له معارض من الكتاب أو السنة ولم يوجد ذلك والحمد لله، فنقول إنه حجة فيؤخذ به أو إجماع. ولذلك تلاحظون كثرة النصوص هنا في هذه المسألة. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى يقول إطعامه قبل، نرجع. أما الأثر الثاني الذي قال أن عبيد الله قبل عائشة بن طلحة وهو محرم، هذا لم أجد من خرجه في ظروف الوقت الذي معي، ما وجدت لا الشيخ الألباني ولا غيره خرجوا هذا الأثر. من ناحية المسائل التي وردت، أولا قال إطعام 6 مساكين، ارجعوا للنصوص، إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا من النص اللي أريد أن لا نتعداه ووضح لكم الإشكال فيه. هذا مبني على خلاف الصحابة، الصحابة اختلفوا كما تعلمون في صدقة الفطر، ومر معنا أذكركم بذلك أنه قالوا صدقة الفطر صاع من بر، أو عفوا قالوا صدقة الفطر صاع من أي طعام ونصف صاع من البر، هذا ما أفتى به معاوية رضي الله تعالى عنه ووافقه جمع من الصحابة، لأنهم يقول رأينا أن البر الصاع يعادل صاعين من غيره. أما أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أما أنا فأخرجه كما كنت أخرجه على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتغير عنده الصاع يعني البر عن غيره. هنا نأتي لبقية مسائل الإطعام. أي شيء ورد فيه الإطعام، هذه قاعدة، بس هذه قاعدة يسيرة ليست من القواعد الكبرى لكنها مفيدة جدا، تفيدكم في مسائل كثيرة أيضا، حتى فيما يتعلق في اليمين وفي غيره. أي شيء ورد فيه إطعام اختلف العلماء بناء على خلاف الصحابة، فيقولون إذا جاء ما يتعلق بالإطعام الذي هو يعني صاع أو نص ساعة من طعام أو غيره، قالوا إلا البر فإنه على النص. ولذلك تلاحظون هنا قال نصف ساعة من غيره، أو مد بر. طبعا مد البر النصف الصاع كم من مد؟ أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. فيقولون إن كان الإطعام من غير البر فهو نصف صاع يعني مدان، وإن كان من البر فهو مد واحد أي ربع صاع. هذا بناء على الخلاف الذي في صدقة الفطر، مذهب معاوية نقول عنه ومذهب أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. معاوية يقول وجدنا أن البر يساوي صاعين من غيره، فذلك قال تخرج في صدقة البر نصف صاع. أما أبو سعيد فقال فلا زلت أخرجه كما كنت أخرجه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء بعدهم اختلف عنهم تبعا لهذا الخلاف. المؤلف هنا مشى في الكتاب كله على ما مشى عليه معاوية رضي الله عنه، حيث فرق بين البر وغيره، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرق بين البر وغيره، بينما مذهب أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال لا فرق، لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكعب بن أجرح أطعم لم يقل له أطعم، لما قال أطعم نص صاع يعني ستة مساكين ما قال له أطعم من البر كذا ومن غيره كذا. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق فنحن لا نفرق، أي أخذا بمذهب أبي سعيد. هذا منهج والأمر فيه يسير على كل حال، لو أخذ الواحد بأي القولين فقد كان له سلف فيهما والله أعلم. ولا شك أن الأحوط والأولى والأقوى هو مذهب أبي سعيد رحمه الله رضي الله تعالى عنه. نعم. المسألة الأخرى قال أو نصف صاع من غيره، هذه فائدة أخرى. بعض العلماء قيده فقط بالشعير والتمر والزبيب والأقط التي قد وردت سابقا تعلمون في صدقة الفطر. والقول الثاني وهو الراجح الذي رجحناه في صدقة الفطر أنه عندما وهو الذي جعل المؤلف يطلق هنا إذا قال الإطعام فهو من غالب قوت البلد، يعني الآن الذرة أو الشعير هل يؤكل عندنا في بلدنا؟ لاحظوا لسنا مطالبين بأخذ بظاهر النص، ما أحد يأكل الآن الشعير، لكن الناس يأكلون ماذا الآن؟ أكثر ما يأكلون الأرز. فبناء على بعض الأقوال أنك ما تخرج الأرز، يقولون ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح لا، نحن ننظر أن القاعدة، أرجع لكم للقواعد، القواعد الكبرى الخمس أو الست قالوا الأمور بمقاصدها. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام ألم يريد من أن يطعم الإنسان، يطعم البشر، يطعم المسلم؟ إذن أبحث عن ما هو الأفضل له ولا أقف عند ظاهر النص. ونقول ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من شعير أو أقط أو غيره إنما كان ضرب مثال، وليتأنه كان شائعا عندهم. هذه مسألة تبين لكم. فإذا نقول الإطعام إذا جاء الإطعام في كتب الفقه في أي كفارة، هذا الذي قلت لكم فيها قاعدة، فالمقصود به غالب قوت أهل البلد. ولا تخرج، ما يأتينا إنسان يقول لا أنا أريد أخرج شعير لأنه ورد في النص، نقول لا لا يستفاد منه. حتى بعض الناس لا يعطي ولا الحيوانات، والأكثر الناس الآن ما عندهم حيوانات أيضا يعطونها، فماذا يستفيد الإنسان في أن تعطيه شعير؟ فنقول أخرج لهم من غالب قوت البلد، رز، بر، تمر، ما هو مستخدم الآن والله أعلم. نعم. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هو مثل ما ذكر المؤلف، وإن كان فيه بعض التعليق سيأتينا إن شاء الله بعد انتهاء الفصل، سأرجع كما قلت لكم القواعد وأبين لكم أنواع الفدية، أن أنواع الفدية منه ما هو ما على التخيير، ومنه ما هو على الترتيب، ومنها ما هو محدد. ثلاثة أنواع. شيء على التخيير، يعني خذ من الأخطاء التي يقع فيها الناس الآن، واحد يخطئ في اليمين تجد بعض الناس مباشرة يقول اختم 3 أيام. هذا خطأ، هذا خطأ أصلا. ما نقول إن على التخير، اقرأوا آية المائدة. فمن لم يجد، يعني لم يجد عتق رقبة ولا يطعم 10 مساكين ولا كسوتهم، ماذا يفعل؟ فصيام 3 أيام. بينما شاء على الألسنة الآن، وقد يتأثر بهذا الذي ما عنده علم، أنه إذا وقع في حنف يمين أو أراد صام 3 أيام، لأن مشهور عند الناس. ما قليل تسمع واحد يقول لك اعتق رقبة، قلت والله أني حالف، تفضل يا أخي تفضل، كل قال والله أنا علي يميني ما آكل، قال لك شيخ صام 3 أيام. هذا خطأ. صحيح أنه في يخير بين عتق الرقبة وبين ماذا؟ يعني تأتي عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعام، هذا التخيير. يأتي الصيام إذا عجز. فنحن هنا سيفيدنا في باب الصيام مسألة أصل عفنا للحج مسائل أخرى، أتركها كما قلت في آخر الفصل إن شاء الله وفي آخر الوقت تضبط لنا الفتوى. يعني الآن بعض الناس يتصور أن أي محظور إحرام فيه دم، هذا غير صحيح، أو فيه صيام غير صحيح. ستكتشف أن فيه طعام 6 مساكين. بينما شاء حتى عند بعض طلاب العلم المبتدئين من المفتين على طول يقول لك دم، أنت عليك دم، من قال لك عليك دم؟ ستجدون أن الدم في أقلها يجب، والأكثر ليس الدم على التخيير، يعني آخر شيء. ما في مقارنة أن تطعم 6 مساكين على نص صاع كما أخذنا أو ذبيحة. طيب يعني 3 أصواع، إذا قلنا الصاع كيلوين 40 جرام، يعني 7 كيلوات، قل 7 × 3 ريالات كم؟ 21 ريال. الذبيحة ما يمكن تقل عن 300 ريال. فبعض الناس ما ينتبه لهذا الملحق الذي يقع فيه. إن شاء الله سنرجع مرة أخرى للقاعدة مفصلة تضبط لنا هذا الباب بإذن الله. نعم. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متنفل. وقسم الترتيب في خطأ يا شيخ، وقسم على الترتيب. نعم. وقسم على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. كاملة كاملة. وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم. هذا الآن يقول القسم الثاني الذي سيأتي إن شاء الله على الترتيب ما أشار إليه، وهو صحيح كما سيأتي إن شاء الله إلا الإحصار، فبعد قليل سيأتي يفصل المؤلف، سأبين لكم أن المذهب مرجوح، المذهب مرجوح الإحصار، ما استعجل فيه، سيأتي في آخر الصفحة إن شاء الله. ثم ذكر هو الآن أيضا الترتيب الذي أشرت إليه، أنه دم، فإن عدمه صام 3 أيام وبعد ذلك يسقط. نعم. وبعضها 10 أيام وبعضها 10 أيام كما أيضا ذكر المؤلف، وهذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا الذي بدأ فيه. قال 10 أيام نعم التي هي بدل الهدي، 10 أيام التي هي بدل الهدي. وقد ورد أيضا أنها بدل، هذا محل خلاف بين العلماء، بين بدل الوقت إذا لم يجد بدنة ولا 7 شياه ولا بقرة فإنه يصوم 10 أيام. هذا أيضا ذكره بعض العلماء بناء على أثر عن ابن عباس صح عنه، سيأتي إن شاء الله أيضا كله سيأتي. ثم بدأ يفصل أنه متى تصام 3 أيام. يعني الآن إنسان جاء لمكة ما عنده شيء، لم يجد الهدي، عدم لم يجد الهدي لاحظوا بإحدى حالين، إما أنه المؤلف دقيق، لاحظوا كلام المؤلف، قال فإن عدمه أو ثمنه. ماذا يقصد فإن عدمه أو ثمنه؟ قال فإن عدم الهدي أو عدم ثمن الهدي، وهذا دقيق جدا. هذا الذي لم يجد، إما أنه لم يجد القيمة أو وجد القيمة لكن ما وجد الهدي. قد تقول هل يمكن أنه يجد القيمة ولا يجد الهدي؟ نعم. ألا تلاحظون أحيانا أن أليس الآن الهدي عن طريق البنك الإسلامي، عن طريق الشركات الراجحة وغيرها؟ قد يأتي إنسان ويقول والله جئت الآن قبل العيد ما لقيت شيء، خلاص قالوا انتهت الهدي، انتهى، وهو لا يستطيع أن يذهب يشتري، يخرج إلى السوق ما يستطيع، جاهل ما يعرف المنطقة ولا يعرف يذبحها. اليوم اختلفت الأحوال. أذكر قبل 30 سنة كنا نأتي بالذبيحة ونذبحها في الخيمة، تقدر تستطيع أن تذبحها في الخيمة؟ ما تستطيع. صحيح يستطيع الإنسان يشتريها الآن، يأتي بيذبحها في العزيزية، يذبحها في أماكن أخرى، وكل هذا مطلوب، لكن قد إنسان لا يستطيع. فإن عدم الهدي أو عدم ثمنه عليه 10 أيام وهو البدل. طيب متى يصوم؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا متى يصوم 3 أيام؟ قال العلماء إذا غلب على ظنه ولو قبل الحج ولو منذ أحرم بالعمرة أنه لن يجد الهدي فيبدأ بالصيام، ولكن الأولى أن ينتظر الإنسان إلى يوم العيد لعله يجد مالا، أو لعله يجد إن كان فقد الهدي أن يجد الهدي. فإذا جاء يوم العيد فقد تحقق أنه لا يستطيع، يبدأ الصيام في أيام التشريق كما في حديث عائشة هنا، أو لا. لكن لو أنه فعل غلب على ظن أن ما عنده مال، يعرف نفسه، وأيضا أعلن أن البنك انتهى لا يوجد ذبائح ولا يستطيع، أقول لاحظوا ولا يستطيع أن يأتي بذبيحة أخرى، نقول لا مانع أن يصوم 3 أيام ولو قبل العيد ولا حرج في ذلك، والباقي يصومها بعد أن نرجع إلى أهله. والراجح أنها لا تصام يوم عرفة، يوم عرفة لا يصام، هذا القول الراجح. بعض العلماء أجاز صيام يوم عرفة من 3 أيام، القول الراجح أنه لا يصام يوم عرفة. نعم. وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء، وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق. نعم، هذه مسألة 7 أيام متى يصومها؟ يصومها إذا رجع إلى أهله. طيب هل يصومها إذا انتهى من أعمال الحج وبقي في مكة؟ يجوز. هل يصومها في الطريق؟ يجوز. طيب ما هو الحد الذي ينتهي فيه الرخصة أنه لابد أن يصوم 7 أيام؟ إلى متى؟ إلى نهاية محرم أو جمادة؟ إلى متى؟ أحد من الأخوان يجيب؟ أبي استنباط، هذا في مكان استنباط. الآن قلنا 7 أيام إذا رجع إلى أهله. طيب إلى متى؟ إلى بعد 10 سنين؟ إلى 20 سنة؟ ما هو الحد الذي يحد هذا المدة؟ لابد يحد الناس بحد، وإلا قد يضيعون الأعمال. أحد عنده جواب من الأخوان؟ تفضل الله يحفظك. ارفع صوتك. الى 10 ذي الحجة؟ كيف 10؟ يعني القادمة تقصد الأخرى، السنة القادمة يعني. طبعا بعد رجوع من أهل الحج، ولابد بعد رجوع من أهل. إلى متى؟ أنت قربت من الجواب يعني. الحقيقة أن الصحيح أنه قبل 10 الحج الثانية. لا، الدليل على ذلك قاسوه على الصيام. الآن من عليه قضاء رمضان، أي واحد منا الآن عليه قضاء رمضان، إلى متى يجوز له أن يبقى القضاء؟ إلى متى؟ إلى رمضان القادم، وما بعده لا يجوز إلا لعذر. فإن أخره، بعض العلماء قال يأثم فقط، وبعضهم قال يأثم وعليه القضاء وعليه إطعام عن كل يوم مسكين، ولكن تذكروا رجحنا في كتاب الصيام أنه لا دليل على الإطعام، مرجوح القول. هنا نقول إذا رجع إلى أهله له الصيام إلى الحج القادم. إذا جاء الحج القادم فيعتبر أخرها، فإن أخرها لعذر قبل منه، وإن كان لغير عذر تبقى طبعا في ذمته، لكنه آثم، لا بد من هذا الحد، فهي وقت موسع لكن إلى حد، والله أعلم. نعم. ويجب على محصر دم، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. هنا يا أخوان مسألة، وآمل من الأخوة وأنتم فقهاء حقيقة وتعدون للمستقبل. لاحظ المؤلف رحمه الله قال فإن لم يجد صيام 10 أيام. نحن لا نشك أن المحصر إذا ما وجد عليه دم، هذا بنص القرآن. وش الدليل غير نص القرآن؟ الدليل الآخر في الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ نحروا ما معهم من هدي. لكن الإشكال في قول المؤلف فإن لم يجد صام 10 أيام، قال المؤلف قياسا على دم المتعة نقول قول مرجوح وقياس مع الفارق، ولا ما نقول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. لماذا؟ نعم لماذا؟ تأملوا يا أخوان، سبحان الله يا أخوان، هذا المسألة آمل أن تعايشوا، هذه قيمة الفقه وهذه لذة الفقه. ماذا قال الله جل وعلا؟ اقرأوا الآيات التي فيها الكفارة، أحد منكم يقرأ لي في سورة البقرة؟ فأتموا الحج والعمرة لله. من يقرأها؟ تفضل. إيه؟ لا أبي واحد يقرأ الآية نفسها. تفضل. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا طبعا هي من اصعب الايات لا شك، ما ودي، لكن انا اردت شيء يا اخوان. الا تلاحظون هذه الايه فصلت تفصيلا دقيقا. في المحصر قال فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن كان منكم مريضا او باذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. 3. لاحظوا التفصيل الدقيق. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه نعم 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك 10 كامله. عيشوا معي هذا النص يا اخوان، انظر هذا التفصيل الدقيق. حتى الصيام 10 أيام يبين لك متى تصوم وكم تصوم 3 أيام ومتى تصوم 10 أيام 7 أيام، ثم يقول 7 كاملة. أنتم معي ابنك؟ بينما يقول من به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ماشي؟ طيب ما ذكر هنا صيام يا أخي الكريم؟ كيف يسلم الناس بصيام الله سبحانه وتعالى لم يذكره؟ الله جل وعلا هنا لم يذكر فقط إلا ماذا؟ إلا الهدي. ما قال فإن لم يجد كما قالها في دم القرآن التمتع، ما قالها في دم القرآن التمتع. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقالت الأولى أن من كان به أذى من رأس ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. سبحان الله، يعني هذه الآية جاءت بأحكام مفصلة دقيقة، فكيف نأتي ونضيف على المحصر 10 أيام؟ من أين لنا هذا الدليل؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه الصحابة رضوان الله عليهم في الحديبية، قد يكون بعضهم ليس معه الهدي كما حدث في حجه، هل أمر أحد بالصيام؟ هل قال الذي ليس معه هدي منكم عليه أن ينتظر حتى يصوم 10 أيام؟ فنقول هذا القول مرجوح وقياس مع الفارق. ولا شك هذا اجتهاد من العلماء، ما نقلل من أقوال العلماء، لا شك عندهم من العلم والفقه والعقل والمكانة، لكنه اجتهاد مرجوح. والتأمل، مجرد التأمل في هذه الآية يكفي لتضعيف هذا القول. فنقول المحصر ليس عليه إلا شيء واحد فقط، وهو الهدي. طيب إذا لم يجد يصدر. كما نقول الذي عليه دم تمتع أو قران عليه ماذا؟ عليه دم. إن لم يجد عليه ماذا؟ صيام 10 أيام. إن لم يجد يصدر. طيب الذي أيضا في أذر من رأسه أو نحوه عليه ماذا؟ مخير بين إطعام أو صيام أو دم. إذا لم يجد ولم يستطع، لم يستطع الصيام ولم يجد، ماذا يفعل؟ يسقط. فحقيقة يا أخوان الوقوف هكذا آمل أن نتأمل النصوص، ولا شك أن علماءنا السابقين نحن عانى عليهم ولا شك والله، لكن إذا اختلف العلماء في هذه المسألة وليست محل إجماع، هذه ليست إجماع، هذا استنباط وقياس اختل فيه ركن القياس والله أعلم، بل كما قال بعض العلماء مخالف لظاهر النص والله أعلم. نعم. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاذ، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة، وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. هنا عدة مسائل أيضا على اتفاقنا التيسير فينا. أولا هو يقول يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول. نحن إن شاء الله سنقف في ليس اليوم غدا أو بعد غد إن شاء الله متى يكون التحلل الأول، لأن العلماء اختلفوا هل التحلل الأول بفعل اثنين كما هو المذهب أو بفعل شيء واحد، هذا أتركه ليقترح حتى ما يأخذ منا الوقت الطويل. الأول المسألة الأولى نقول الرجل والمرأة سواء، يعني إذا طاوعت المرأة فهي كالرجل، إذا طاوعت المرأة فهي كالرجل، وإذا كانت مكرهة فلا يفسد حجها وليس عليها شيء. ثانيا نقول أيضا مسألة مفيدة جدا، العلماء يمكن سأذكرها بعد قليل لكن أؤكدها هنا في هذا الموضع، من جامع ناسيا هل يفسد حجه وعليه بدنه؟ الصحيح لا، المؤلف بعض العلماء قال لا يفسد حجه بناء على الكلام في الصيام تذكرون، وقلنا في الصيام أن من جامع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، نعم، يعني القواعد الثلاث التي ذكرت لكم أن يكون عالما ذاكرا قاصدا لابد في هذه المسائل، نعم، فنقول أنه ليس شيء عليه، وسيأتي لها تفصيل أن تفيدكم قاعدة مضطردة بإذن الله تفيدكم في هذا الباب. مسألة أخرى هو قال لاحظوا أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس شهوة أو تكرار نظر بدنه، سبق مر معنا هذا غير صحيح ومرجوح هذا القول، فقط في الجماع البدنه في الجماع، أما القياس فليس في مكانه. طيب هل قستم عليه واحد أنزل بنظر تفسدون الحج؟ يقولون لا ما نفسد الحج لكن نلزمه ببدنه، نقول ما لا دليل عندكم في هذا، الصحيح أنه ليس عليه بدنه، نعم يحرم عليه هذا وليس عليه بدنه، والقياس الذي ذكره وفقط البدنة خاصة بالجماع. أثر ابن عمر بن عباس قال للواقعين أهدي هديا، صحيح نعم، ولذلك هذا هو الحجة في هذه المسألة، هذا هو الحجة. وقيس الباقي عليه قد فيه نظر، قياس الباقي فيه نظر لعدم الدليل. أيضا عندنا ينحران جزورا بينهما وليس عليهم الحج من قابل، صحيح أيضا عن العباس أيضا وهو صحيح، موقوف كله موقوف عليه. القول الأخير يقول يلزمه بدنه لأنه وقيل يلزمه بدنه، هذا قول مرجوح لأن الأول هو الراجح، نعم أنه لا يلزمه إلا شات، يعني من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني عليه شات، وقد مر معنا في الدرس الماضي، وحجه صحيح لكن قالوا يخرج ويحرم من أدنى الحل حتى يأتي بطواف الإفاضة وهو محرم، وهو قول قوي. هذا ما يتعلق بهذه المسائل بناء على هذا المنهج. نعم يا شيخ. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق. وفي العمرة يا شيخ، وفي العمرة فيه. نعم، وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاف، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. هذه مسألة في العمرة وهي سهلة. متى تفسد العمرة؟ إذا جامع امرأته قبل الطواف أو السعي أو قبل اكتمالهما قالوا تفسد العمرة وعليه دم. أما إذا كان بعد الطواف السعي وقبل الحلق فالصحيح قالوا أنه عمرته صحيحة لكن عليه دم، والله أعلم. نعم. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. بالنسبة للحديث الذي ورد عندكم لحديث عائشة هو ضعيف بزيادة وحلقتم، لاحظوا ضعيف بزيادة وحلقتم، وهذه مسألة أرجو أن ننتبه لها. كثير من الناس يقع في هذا الخطأ في قضية يعني موضوع ما هي الأربع التي ما هي الأشياء التي يتحلل بها، ما هي الأشياء التي يتحلل بها. بعض الناس يجعلها أربع ويدخل معها النحر. الصحيح النحر ليس داخلا في التحلل إطلاقا لأن المفرد ليس عليه نحر، إنما هو ثلاثة أشياء: الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لم يكن سعى، وبعض العلماء حتى السعي قال لا يدخل، ولكن القول القوي أنه يدخل إذا لم يكن سعى. هنا العلماء الذين قالوا، قلت لكم وعدتكم إن شاء الله في الدرس القادم، الذين قالوا بإثنين بناء على هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف بزيادة وحلقتم، والصحيح وهو صحيح بدونها، أي بمعنى إذا رميتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء للنساء، فهو صحيح بدون زيادة وحلقتم. أما الذين قالوا التحلل بإثنين أخذوا بهذه الزيادة وهي ضعيفة، والله أعلم. نعم. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. نعم، مثل ما أشار إلا النحر. الصحيح أن النحر لا يدخل في موضوع التحلل، بمعنى لو أن إنسان رمى ثم حلق ثم طاف وسعى فقد تحلل التحلل الأكمل، والنحر لا يدخل في هذا، والله أعلم. ومرة أخرى لم أطل بهذا المسائل لأنه سيأتي بمكانه مفصلا، الحج متداخل، فأحاول ألا أعيد الكلام إلا للضرورة. نعم شيخ. فصل: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. الآن بدأ في موضوع جزاء الصيد، وسبقا ذكرنا أن يكون بريا وحشيا مأكولا، هذه قاعدة أولى مرة معنا الأسبوع الماضي، الصيد أن يكون بريا وحشيا مأكولا. اثنين، القاعدة في جزاء الصيد لا تخلو من أمرين: إما أن يكون ورد في القرآن أو السنة أو الصحابة أو إجماع، فهنا خلاص انتهى الأمر، نرجع إلى ما حددوا. طيب إذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا عن الصحابة، هنا يحكم بها ذو عدل، يرجع إلى ذوي عدل يحكمان فيه، ولهذا وليس واحد. هذه قاعدة تسهل هذا الموضوع، ولن أطيل فيه لأنه نادر الوقوع، الصيد الآن ونادر الوقوع، لكن لأنه علم ولا بد أن نتعلمه كان لا بد أن نمر عليه وهو جزء من الكتاب، والله أعلم، بس أردت القاعدة تضبط لكم المسألة. نعم. وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه. قال الألباني: لم أقف عليه عن عمر، لم أقف عليه عن عليه، ولكن سأختصر فقط تعليقات يسيرة. نعم. وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. صحيح. وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. كلاهما صحيح، الأثر أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عن عمر كلاهما صحيح. نعم. وفي الغزال شاه قضى بها عمر وعلي رضي الله عنهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أيضا صحيح موقوفا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الوبر والضب والضب والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وابنه في خطأ قضى به عمر وابنه قضى به عمر وابنه. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر روي عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم أيضا صحيح موقوفا عليهما. طبعا معنى الجفرة هي صغير الماعز قيل مما تعدى 4 أشهر. الجفرة معروفة حتى عند الناس الآن، يقول جيب جفرة صغير الماعز ما تعدى 4 أشهر ولم يبلغ مبلغ التي يضحى بها. نعم تفضل. وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك. نعم هو صحيح موقوف عن عمر رضي الله تعالى عنه، والمقصود بالعناق قالوا ما لم يبلغ السنة، هذا التعريف يعني يدخل فيه الجفرة، إذا قلنا عناق يدخل فيه الجفرة، لكن المراد هنا ما كان دون 4 أشهر، المراد هنا ما كان دون 4 أشهر حتى يكون أصغر من الجفرة. نعم. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. نعم. وهدر أي صوت كالقطى والورش والفواختي شاه نص عليه، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى به في حمام الإحرام. بالنسبة للأثر الأول وقضى به عمر وعثمان بن عمر، قال الألباني رحمه الله لم أقف على إسناده عنهم وتابعت ولم أجد خاصة مع ضيق الوقت. أما أثر ابن عباس رضي الله عنه قال الألباني لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقال غيره والذي صح عنه أنه قضى به في حمام الحرم، أما الإحرام فقضى به بالقيمة، وقيل بل صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما سواء شات كما عند البيهقي. يعني معناه هذا الأثر صحيح، خلاصة الأمر أن هذا الأثر عن ابن عباس صحيح كما هو عند البيهقي والله أعلم. نعم. وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجاب رضي الله عنهم أنهما قال في الحجلة والقطات والحبارة شاتا شات، قاله في الكافي. قال الألباني لم أقف عليه عن جابر، وأما ابن عباس فقد تقدم هذا الأثر. في فائدة قبل أن ننتقل لفصل جديد الآن سيأتي. إذا اشترك جماعة في قتل صيد وخاصة أنه عمد، هل نلحقه بقتل العمد فيقتلون كلهم كما ورد عن عمر لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم به، أو يلحقون بالدية لو أن ولي الدم قتله أشخاص سواء عمدا وتنازل ولي الدم أو كان خطأ، في دية واحدة ولا على كل واحد دية؟ أعيد أسألكم، لو أن مجموعة أشخاص قتلوا شخص وحكم عليهم بالقصاص جميعا فتنازل ولي الدم عنهم وقال أريد الدية، تنازل إلى الدية، هل على كل واحد دية ولا دية واحدة؟ دية واحدة. طيب، أو كان قتل خطأ من مجموعة من الأشخاص أيضا كم في من دية؟ دية واحدة. هنا إذا مجموعة من الأشخاص قتلوا صيد، هل على كل واحد جزاء ولا يشتركون في جزاء واحد؟ الصحيح يشتركون في جزاء واحد. نعم، كدية الخطأ أو ما تنزل عنه. نعم. والآن سيبدأ فصل بس ما كتب عند بعضكم الفصل. الفصل هذا اسمه حكم صيد الحرم ونباته، سقط من بعض النسخ حكم صيد الحرم ونباته. نعم تفضل. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، الحديث. وفيه ولا ينفر صيدها، متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى. هذا الحديث اللي رواه عن علي، نعم صحيح حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت المدينة كما حرمت مكة. نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مدينة حرام من بين عين إلى الثور، وهذا حديث صحيح. نعم، فالحديث صحيح الذي أشار إليه عن علي رضي الله عنه. نعم، وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاه، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، انتهى. لا، هذا فيه قول، يعني فيه نظر الكلمات الأخيرة، ولكن فيه تفصيل لا حاجة إليه، ما أرى أن نقف عنده. نعم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل الآدم. عفوا، في خطأ، يعني خطأ، بغير صححوها. العجيب، وجدت بعض المحققين، رجعت بعض النسخ، حتى بعض المحققين نقلها بخطأها، مع أنه قضية ما لها معنى، أقرأوها ما لها معنى. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع، انتهى. الآن عندنا مسألة سريعة، هذا في موضوع الحشيش يا أخوان، قطع الشجر يتعلق بالحرم لا بالإحرام. قطع الشجر يتعلق بالحرم لا بالإحرام، هذه قاعدة. أنا الآن أعطيكم قاعدة يسيرة، ولا سأرجع للقواعد الكلية إن شاء الله في الحج. ما الفرق؟ إذا كان يتعلق بالحرم لا بالإحرام فهو حرام على المحرم وغير المحرم، يعني قطع الشجر حرام على المحرم وعلى غير المحرم. أيضا في فائدة أن المحرم لا يحرم عليه قطع الشجر إذا كان خارج حدود الحرم، هذه فائدة هذه القاعدة. قد تقول ما هي فائدة أنك تقول أنه يتعلق بالحرم لا بالإحرام؟ فائدتها أن قطع الشجر طبعا ما لم ينبت في الآدمي لا يجوز للمحرم ولا لغيره، لأنه متعلق بالحرم داخل حدود الحرم. والفائدة الثانية أن المحرم إذا كان في خارج الحرم لا يمنع أن يقطع الشجر، ولذلك أنتم في عرفة، عرفة خارج الحرم أليس كذلك؟ بعض الناس يتهيأ أو يتصور أنه ما دام المحرم ما يقطع شجرة من عرفة، نقول لا، فقطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يقول المؤلف، يقول وما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع به. قلت إلا إذا لم يكن مقصودا، يعني لو كان إنسان، كان إنسان صدم خطأ شجرة، ما نقول ما ينتفع بها، ينتفع بها، أو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، الصحيح أنه ينتفع بها، فلا بد من وضع هذا القيد حتى لا يترك على إطلاقه. نعم، والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. هذا صحيح. نعم، لاحظتم كيف؟ لأن الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالحرم، المحل والمحرم كلهم سواء، صحيح. نعم، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. نعم، تفضل. ويضمن الحشيش، طبعا قال لم أقف عليه، قال الألباني لم أقف عليه عن ابن عباس. نعم، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم، وتجزئ عنه. بدأ الآن يحدد أسنان ما يكون هديا أو فديا أو أضحية كما سيأتي إن شاء الله، بدأ يحدد الآن السن. نعم، وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. نعم، هذا حديث صحيح. فالبقرة لها حكم البدنة، يعني لها حكم الإبل. نعم، وعن سبع. نعم، ويجزئ عن سبع شيات بدنة أو بقرة لما تقدم وكعكسه. نعم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه أحمد وابن ماجه. الحديث ضعيف. نعم، ومع ذلك هل يجزى عن سبع شياه بدنة أو بقرة؟ بعض العلماء طردوا هذا الحكم وهو قول قوي ووجيه والله أعلم. نعم. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. نعم. لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شاة أو شرك في دم. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بذبح شاة وقيس عليها الباقي. فإن ذبح أحدهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة، إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا على كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. إيه، يقول المؤلف كلام جميل جدا، هذه ملحظ يفوت على البعض. لو أن إنسان عليه سبع بقرة، أو عفوا ليس عليه سبع، نقول عليه شاة، وقال أنا أريد أذبح بقرة أو أذبح نادر وأخذ السبع للفقراء وآكل الباقي، نقول ما يجوز، لأن دمها أهريق. لماذا؟ الأصل أهريق. لماذا؟ لدم الجزاء، ودم الجزاء ما يؤكل منه فلا يقسم. فالصحيح تصبح كلها للفقراء، مع أن الواجب أصلا السبع فيها. هذا هو القول الصحيح والله أعلم. الآن نقف عند هذا الحد ونعود مرة أخرى إلى أول الباب. عودوا معي أول الباب بالقواعد التي وعدتكم بها، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وسأواصل حتى تنتهي قبل الأذان وبعد الأذان، ثم أواصل في الأسئلة حسب ما تيسر من الوقت، مع أنني إن شاء الله أعيدكم بعد العشاء، لن أطيل كثيرا استعدادا للإطالة غدا، لأننا بالغد فالموضوع طويل وفي تفاصيل، وقد نضطر نأخذ بعد العشاء حدود نص ساعة أو أكثر. نعود فنقول: محظورات الإحرام من حيث الفدية أربعة أقسام. القاعدة الأولى التي أبدأ معكم الآن في القواعد التي وعدتكم بها، محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: ما لا فدية فيه كعقد النكاح، لأن هذا متفق عليه عقد النكاح، وألحق به البعض كما تعلمون لبس المخيط وشم الطيب وغيره كما مر معنا في الدرس الماضي، هذا على حل خلاف. أما عقد النكاح فمتفق فيه، وبعضهم ألحق به قال الفسوق والرفث، فقالوا يحرم ولكن لا فدية فيه، فلا فسوق ولا جدالة ولا، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق هذا لا فدية فيه، لكنه يحرم، مع أنه الفسوق والرفث لا، الفسوق طبعا يحرم في دائما، أما الرفث فيختلف، إن قصد به الجماع فقد مر معنا، وإن قصد به الكلام في النساء فهو لا يحرم في خارج الإحرام، ولكن ليس فيه فدية. إذن هذا ما لا فدية فيه. اثنين، النوع الثاني: ما فديته مغلظة، وهو شيء واحد. أنا أعطيكم على ما رجحنا، ليس على خلاف العلماء، على ما ترجح معنا من هذا الباب والباب الذي قبله، وهو الجماع فقط. ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، لا بد من هذا الضبط. ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. النوع الثالث: ما فديته الجزاء أو البدل، وهو قتل الصيد. ما فديته الجزاء أو البدل وهو قتل الصيد. الرابع: ما فديته فدية أذى، فمن كان به فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالوا بقية المحظورات. إذن أصبحت أربعة أقسام. النوع الأول هو من المحظورات لكن ليس فيه فدية، وهو الجماع، وهذا متفق عليه وألحق به البعض المخير والطيب وحلق شعرتين أو ثلاث خلاف ما ذكر المؤلف. اثنين: ما فديته مغلظة وهو الجماع وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج وهو بدنه، هذا في جهة مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول وهي بدنه، نسيت أضيف هذا وأنا أملي عليكم. ما فديته الجزاء أو البدل وهو قتل الصيد، ما فديته فدية الأذى وهي الثلاث، هذا اللي قلت لكم الخيار، هذا بقية المحظورات والله أعلم. هذه القاعدة الأولى. مسألة أخرى، شروط وجوب الفدية، أنا حديث أكرر معكم هذه الشروط من شهر رمضان لأهميتها ولأنها مضطردة، وهو أن يكون عالما ذاكرا مختارا. شروط وجوب الفدية التي هي شروط الإفطار في رمضان، وهي شروط في كثير من الأعمال، شروط وجوب الفدية أن يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب، هل هذا خاص؟ لاحظوا معي، هل هذا يستثنى منه شيء كالجماع كما قال البعض لو كان ناسي وهو مجامع عليه فدية؟ نقول لا، لا يستثنى منه شيء. طيب مرة أخرى، هل يستثنى منه الفرق بين المتلفات وغير المتلفات كما يقول ذلك بعض الفقهاء؟ أريد أوضح لكم هذه قاعدة أخرى كانت مستقلة لكن هذا وقتها. بعض الفقهاء يفرق بين المتلفات وغير المتلفات، فغير المتلفات يعني مثلا الطيب، لبس المخيط ما في إتلاف، هل في إتلاف؟ ما في إتلاف. يقول هذه إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكره ما عليه شيء. أما المتلفات كقطع الشجر مثلا أو الصيد، هذا متلف يعني واضح التلف، يقولون لا، حتى لو كان جاهلا أو ناسيا لا يعذر، إنما يسقط عنه الإثم. وأقول لك، أما في حق المخلوق فنعم نفرق بين المتلفات وغيرها، في حق المخلوق نفرق بين المتلفات وغيرها. لو أن إنسانا أتلف مال إنسان خطأ، نقول من ناحية الإثم لا يأثم، من ناحية الإثم لا يأثم، لكن من ناحية الضمان يضمن. لو واحد الآن جاء واحد فجأة السيارة انعطفت وكسرت الباب القريب أو ضربت سيارة، طيب خطأ هذا وما قصده هو، طيب نقول ما بينه وبين الله لا يعتب، وإلا هذا عظيم، هذا ذنب عظيم، لأن الدماء الأموال كالدماء مصونة، لكن هو ما قصد. لكن طيب هل نقول والله ما دمت ما قصدت توكل على الله امشي وانت مالك شيء يا صاحب السيارة؟ ها؟ لا لا، في حقوق المخلوقين تضمن المتلفات حتى ولو كان خطأ. لاحظ الفرق. أما في حق الله فمضطردة لا يضمن، فهو عفو ليس عليه إثم وليس عليه فدية، وقاعدة مضطردة. فالتفريق بين المتلفات وغيرها ما نقول لا دليل عليه، بل نقول إن الدليل على خلافه. أين الدليل؟ من يستبط مع أنه مرة معنا في قراءة الشيخ، نقول إن الدليل الذين يفرقون بين المتلفات وغيرها في موضوع الإحرام، محظورات الإحرام، نقول لهم لا نقول ما عندكم دليل، مجرد أن نقول لهم ما عندكم دليل يكفي، يعني إخراج أموال الناس بدون دليل ما ينبغي، فكيف الدليل ظاهر وعلى خلاف ما يقولون به؟ أحد منكم يذكر الدليل؟ ماذا قال الله في الصيد؟ فمن قتله منكم متعمدا، معناه مطلق، يعني بمعنى غير المتعمد، الجاهل والناسي والمكره والمختم عن شيء، هذا بنص القرآن، فكيف تقولون لا؟ الصائد حتى لو واحد خطأ ما قصد، معه البندق ففجأة انطلقت وقتلت صيد، هم يقولون عليه، لكن ليس عليه إثم لأنه ما قصد، لكن عليه الجزاء. نقول من قال لكم هذا؟ بل القرآن يقول فمن قتله منكم متعمدا. القواعد أيها الأخوة ميزتها أنها تضطرد، وقليل يكون فيها الاستثناء، فلذلك نحن نقول لا فرق بين المتلفات وغيرها، وأيضا الشروط الثلاثة عالما ذاكرا مختارا مضطردة في الجماع وفي غيره حتى تنضبط القاعدة، وإلا ما يمكن. نأخذ قاعدة أخرى، محظورات الإحرام من القواعد والفدية فيها سواء كان حجا أو عمرة إلا الجماع. محظورات الإحرام سواء كان سواء المحرم يعني للحج أو العمرة ما في فرق، كل ما أخذتم ما في فرق إلا حالة واحدة وهو الجماع، فهو الذي يختلف كما تعلمون وقد مر معنا. المحظورات على ثلاثة أنواع: نوع خاص بالإحرام، ونوع خاص بالحرم، ونوع مشترك بينهما. المحظورات على ثلاثة أنواع: نوع خاص بالإحرام، ونوع خاص بالحرم. يعني لما نقول خاص بالإحرام سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، ونوع خاص بالحرم يعني سواء كان محرما أو غير محرم، ونوع مشترك بينهما. ما هو الخاص بالحرم؟ خلونا نأتي بالخاص حتى نأتي الخاص أو الخاص بالإحرام كل المحظورات، الخاص بالإحرام كل المحظورات إلا محظورات الحرم. نعم طيب، الخاص عفوا بالإحرام كل المحظورات إلا الصيد، عفوا إلا الصيد. فنقول الصيد ليس خاصا في الحرم، ليس خاصا بالإحرام. الذي يتعلق بالحرم فقط هو ما ورد في الحديث قطع الشجر وتمثيره، هذا خاص بالحرم، اللي ورد معنا وقرأناه هي المحظورات الخاصة بالحرم. النوع المشترك هو الصيد، المشترك بين الحرم والإحرام هو الصيد. فالصيد يحرم على المحرم ويحرم في الحرم، يحرم على المحرم ويحرم في الحرم. هذه أيضا تسهل لكم هذه القاعدة مرة أخرى. من القواعد الآن الكبرى التي تحتاج مزيد من الفصل، وأظن الوقت قد حان للأذان، فأعيد القاعدة الأخيرة. أقول محظورات الإحرام على ثلاث أنواع: خاص بالإحرام وهي كل المحظورات السابقة إلا الصيد، خاص بالحرم وهو قطع الشجر وما ورد في يتعلق بالحرم، ومشترك وهو الصيد فهو ممنوع في الحرم والإحرام. بعد الأذان نواصل بقية القواعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. نواصل. يضبط لكم باب الفدية هذه القاعدة: الفدية أي ما ثبتت فيه الفدية على أنواع ثلاثة، ما ثبتت فيه الفدية على ثلاثة أنواع، سأختصرها ثم أشرحها. ما ثبت فيه الفدية، لماذا أقول ما ثبت فيه الفدية؟ لأن بعضه كما أخذنا أن ما في فدية مثل الجماع، ما في فدية، اتفقنا خلاص أخذنا في القاعدة السابقة. وبعض على قول بعض العلماء ما في فدية كالطيب أو المخيط على قول بعض العلماء. إذا نقول ما ثبت فيه الفدية على ثلاثة أنواع: واحد على التخيير، اثنين على الترتيب، ثلاثة على التحديد. أعيدها مرة أخرى: ما ثبت فيه الفدية على ثلاثة أنواع: على التخيير، اثنين النوع الثاني على الترتيب، يعني إذا ما أمكن الأول انتقل للثاني، الثالث على التحديد معين ما في غيره، فإن لم يوجد سقط. نعود تفصيلا: الذي على التخيير، الذي على التخيير هو ما يخير، نعم الذي على التخيير هو ما يخير بين ثلاثة أشياء. القسم الأول: ما يخير بين ثلاثة أشياء وهي الصيام والإطعام والدم. الصيام والإطعام والدم، وهذا يشمل جميع المحظورات التي فيها الفدية ما عدا الصيد والجماع. ما عدا الصيد والجماع. وهذا يشمل لاحظوا انتبهوا لعبارة أدق، وهذا يشمل فعل المحظور، لأن المحظورات إما فعل أو ترك، وهذا يشمل فعل المحظور إلا الصيد والجماع لأنه فعل الصيد. هذه يخير فيها مخير، جاءت إنسان وقال لك خطيت راسي متعمدا، نعم ما فيها، أو مضطرا، يعني بمعنى مضطر نأخذ له الرخصة، يعني يقول محتاج إليها ليس مكره، مثل كعب رضي الله عنه لما صار فيه القمل وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرأس، ما نقول هذا مكره، لا هذا في أذى، فأذنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية، لكن خير بين ثلاثة أشياء. الذي قلت لكم الخطأ الذي يقع فيه البعض أنهم بعض هداهم الله يتساهلون ويقول عليك دم، ليس عليه دم، هو يخير بين ثلاثة أشياء، إما صيام أو إطعام ستة مساكين، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم، هذا الذي يخير لا تجره على دم. النوع الثاني من التخيير وهو الصيد، النوع الثاني مما فيه خيار وهو الصيد، وهو على نوعين، الصيد على نوعين، ما يخير بين ثلاثة أشياء وما يخير بين شيئين. النوع الذي فيه المثل يخير بين ثلاثة أشياء، مثل الحمامة لو أخذنا، مثل النعامة، النعامة فيها البعير لا شبهها ببعير، الحمامة فيها الشاة لأن شبهها بالشاة بشرب الماء، لاحظوا شرب الشاة وشرب الحمامة يأخذون جانب من جانب الشبه. طيب النعامة أين شبهها بالبعير؟ لا أحتاج، شكلها ورقبتها ونعم. فما كان فيه مثل يخير بين ثلاثة أشياء، إما المثل أو القيمة، يعني قيمة المثل، عفوا قيمة المثل ليس قيمة النعامة، قيمة المثل قيمة البعير، يخير بين ثلاثة أشياء. يعني نأخذ مثلا واحد صاد نعامة في البر، نقول إما أن تذبح بعير وإما أن نقوم قيمة البعير وتشتري به طعام توزع على الفقراء، أو صيام. طيب كم صيام؟ عن كل يقوم هذا الطعام كم صاع؟ وعن في كل صاع قالوا مسكين، فطعام مسكين، وبعضهم قال لا نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجزاء نصف صاع، يعني عن كل طعام مسكين وهو نصف صاع في الحج يصوم يوم، وهذا طبعا كثير جدا. لو أن إنسان قلنا البعير الآن واحد قتل نعامة، قلنا تعال أنت أما تذبح بعير، قال والله صعب، طيب تشتري قيمة بعير طعام وتوزع على الفقراء، قال طيب في غيره؟ نقول في غيره، وهو أنك تشتري، نقدر قيمة البعير كم يأتي من صاع ونقسمه على اثنين، يعني طلع 100 صاع عليك 200 يوم، عليك 200 يوم. إذا شاء طبعا لو قتل حمامة عليه شاة، نقول لما تخرج شاة تذبحها نسك، أو نقيم لك الشاة 300 ريال مثلا وتشتري بها طعام وتوزع على الفقراء، أو نقدر قيمة الشاة 300 ريال كم فيها طعام، مثلا نقول كما قلنا 100 صاع مثلا أو 50 صاع بعبارة أدق، 50 صاع نقسمه على اثنين على قول نص مسكين عليك 100 يوم صيام، وهكذا. هذا ما يخير الذي فيه المثل. الذي ليس فيه المثل يخير بين أمرين، بين قيمته أو الصيام مثل ما قلنا، بس فقط يحذف المثل. ما ليس فيه المثل بين قيمته، هذا الذي أيضا يحكم به ذو عدل، إلا ما ورد منصوص عن السلف، لأن بعض الأشياء وردت منصوصة عن السلف كما مرت معنا، ما لم يرد يحكم به ذو عدل، ففيه قيمة المثل أو عفوا قيمة قيمته ففيه يقوم أو فيه الصيام. هذا النوع. النوع الثالث وهو على الترتيب، أو عفوا النوع الثاني، احنا انتهينا ما هو على التخيير، وأعيد لكم ما هو على التخيير بترتيب سريع. ما هو على التخيير نوعين، ما يخير بين ثلاثة أشياء، الإطعام أو الصيام أو الدم، لاحظ مخير، وهذه محظورات الإحرام ما عدا الجماع والصيد. النوع الثاني على التخيير وهو قتل الصيد، وهو على نوعين، ما يخير بين ثلاثة أشياء وهو الذي فيه المثل، بين المثل أو قيمة المثل أو الصيام. ما ليس فيه المثل يخير بين أمرين، بين قيمته وبين الصيام. الآن نأتي للقسم الثاني وهو ما كان على الترتيب وليس على التخيير. هذا يدخل فيه الجماع وترك الواجب، مثل كعدم الإحرام من الميقات. قالوا الجماع وترك الواجب، قالوا فإن فيه الدم، هذا فيه الدم سواء كان ناقة بالنسبة قبل تم التحلل الأول، أو فيه شاة بعد التحلل الأول، أو في العمرة فيه شاة، فإن عجز ينتقل إلى الصيام، ننتقل إلى الصيام. يصوم كم؟ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ألحق بها العلماء دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، ودم المتعة والقران الصحيح أنه على الترتيب، عليه دم، إن لم يجد كما قلنا عليه الصيام كما أخذنا. طيب إذا لم يجد يسقط. إذا النوع الثاني سهل وهو على الترتيب. النوع الثالث على التحديد وهو الإحصار، المحصر ما عنده إلا شيء واحد محدد وهو النحر، الدم، ما عنده إلا الدم، المحصر ما عنده. وقول الفقهاء هنا أن عليه صيام 10 أيام يعني ألحقوه بالنوع الثاني، لاحظوا الفرق. العلماء الفقهاء حتى عندنا في الكتاب هذا أو بعض الفقهاء ألحقوه بماذا؟ ألحقوه بالنوع الثاني على الترتيب. الصحيح أنه لا يلحق بالترتيب بالنوع الثاني، الصحيح أنه نوع مستقل وهو على التحديد أن فيه دم فقط، فإن لم يجد الدم المحصر فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وهي قاعدة كما قلت لكم قاعدة كبيرة جدا مهمة. من أراد مزيد من بحثها إما أن نعيدها مستقبلا أو يرجع للموقع بعد أن ينشر هذا الدرس ويتأكد منه، لأني أريد أن أواصل في القواعد ثم أرجع إلى الأسئلة. قاعدة من القواعد المهمة، قاعدة من القواعد المهمة، ما جاء مطلقا في الشرع، هذه قاعدة تفيدكم ليس في الحج، في الحج وغيره، لكن نحن قلناها في الحج، سأذكر لكم لماذا السبب قلتها في الحج. ما جاء مطلقا في الشرع فلا يقيد إلا بدليل، ما جاء مطلقا في الشرع فلا يقيد إلا بدليل. لأن إضافة قيد بدون دليل تقييد لشرع الله، يعني تعجبني عبارات الفقهاء الحقيقة والأصوليين، قالوا لأن إضافة قيد على ما لم يقيد تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله. أعيدها ثم أذكر لكم المثال، ما جاء مطلقا بالشرع فيبقى على إطلاقه فلا يقيد إلا بدليل. لماذا؟ لأن إضافة قيد بدون دليل تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله. مثال، قال الله جل وعلا في صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب يصوم متتابعة ولا غير متتابعة؟ بعض الفقهاء قالوا متتابعة. نقول لا دليل عندكم، لا دليل عندكم، هذا تقييد لما جاء مطلقا. لو أن إنسان لما جاء في القعدة وما عنده هدي ويعرف أنه يغلب على ظنه أنه لم يجد المال ولم يجد الهدي، خلاص إذا ما يجد المال يكفي، نعم، قال أنا أريد صوم كل يوم خميس حتى تنتهي، نقول لا حرج، تصوم 3 أيام يعني باقي على العيد 3 أسابيع، قال بختار على راحتي، ما نلزمه تتابع. فقط قال العلماء يجب التتابع في أيام التشريق لأنها هي آخر أيام الحج على قول، وأقول لا، حتى هذا لا دليل، لأننا رجحنا أن أيام الحج تنتهي بنهاية شهر الحجة. لكن لو أراد الإنسان يمشي قال أنا بعد 3 أيام سأسافر وهو ما صام 3 أيام، هنا يجب عليه. لماذا؟ لأن الوقت أصبح مضيق بالنسبة له، نقول لازم تصوم. وهذا والله أعلم علة قال أنه لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي. لماذا؟ لأن الناس غالبا ينفرون باليوم 12 والثالث عشر، خلاص يسافرون. يعني لو أقول لكم 90% من الحجاج من القديم والحديث أو 80، ودائما الأحكام على الأغلب، فقيل إصام 3 أيام، لكن لا على أنهم في التابع. بمعنى لو قال لا أنا أريد أبقى أسبوع أسبوعين، الذي يترجح لدي، لأننا رجحنا حتى ما نخالف ما نتناقض، ما دمنا رجحنا أيام الحج مستمرة إلى آخر شهر ذي الحجة فلا دل. طيب حتى إذا رجع إلى أهله هل يجب عليه التتابع؟ بعضهم قال نعم يجب عليه التتابع. نقول من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ فما أطلقه الشارع لا يقيد إلا بدليل، والشارع أطلق قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب سيحتج علينا المحتج ويقول تعيب ماذا تقولون في اليمين؟ تعيش فيها اليمين؟ يقول الله جل وعلا لما ذكر كفارة اليمين في سورة المائدة قال أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. لو جاء واحد قال أنا علي يمين، طيب أصوم متتابعة ولا غير متتابعة؟ نقول صوم متتابعة. قال طيب الآية مطلقة، الآية مطلقة ما فيها 3 أيام متتابعة، لماذا هنا قيدتم؟ انتبهتم للاستدلال؟ يعني قد يحتج علينا محتج يقول تعال أنا علي يمين وما عندي لا دم ولا أقدر أطعم مساكين ولا أكسوهم، كم علي؟ أقول تصوم 3 أيام. يقول متتابعة ولا غير متتابعة؟ أقول متتابعة. قال طيب أنت الآن هنا قيدت، لماذا قيدت؟ مع أن الآية فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. نقول قيدنا لوجود الدليل. قال أين الدليل؟ قلنا في قراءة ابن مسعود وهي قراءة صحيحة، طبعا لا يقرأ بها لكن نفسرها، فصيام 3 أيام متتابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على قراءة ابن مسعود واعتبر أن قراءته حجة صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا لا نقرأ بها في القرآن هنا، والعلماء يفرقون لأن يعتبرون القراءة الشاذة يعني ليست متواترة، لكنها صحيحة عن ابن مسعود. في فرق أن تصح القراءة أو أن تكون متواترة، وتعلمون أن القرآن كله متواتر، فلذلك يؤخذ معناها غير متواتر، يؤخذ معناه مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا، هذه ما تؤخذ لأنها ما ثبتت متواترة على القول بنسخها أو أنها لم يأتي بها إلا واحد، خلص فحكمها باقي لكن لا يقرأ بها، وحكمها باقي. والشيخ إذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، فحكمها باقي لكن لا يقرأ بها لأما أنها منسوخة أو لم تتوفر فيها شروط. فكذلك قراءة ابن مسعود هنا صحيحة لكنها نقول إنها ليست متواترة فلا يقرأ بها، فحكمها صحيح، ولذلك قيدنا في اليمين أن تكون متتابعة. إذن هذه قاعدة. فنخلص من هذا إلى أن الصيام نقول لا يلزم فيه التتابع في الحج إلا إذا ضاق الوقت، سواء في الحج أو ضاق قبل على المذهب الذي ذهبت إليه قبل مجيء الحج الآخر، يعني قبل رمضان، لأن خلاص إذا جاء رمضان بعد رمضان يدخل الحج لا بد فيها قبل رمضان، والله أعلم. هذه من القواعد التي حرصت أن أشارككم فيها وأن تشاركوني فيها. طبعا في الجزاء لما قلنا تقدر القيمة، أين تقدر القيمة؟ الآن جاءك واحد الآن وقال والله أنا مار على رابق وأنا محرم قتل الصيد وليس له مثل، هل تقدر قيمة المثل في مكة ولا في رابغ؟ تختلف القيمة لاختلاف البلدان. الصحيح أنها تقدر القيمة في مكان وقوع المحظور، تقدر القيمة في مكان وقوع المحظور، بمعنى واحد صاد حمامة، الحمامة أين صدتها؟ صدتها في رابغ. طيب الحمامة شبيها فيها شاف وهو يريد المثل، الشاة قيمتها في رابغ 200 ريال لكن في مكة 400 ريال، هل نزم في قيمة مكة ولا قيمة أو العكس؟ ربما في مكة رخيصة وفي رابغ غالية، تقدر في المكان الذي وقع فيه المحظور، وهذه أيضا من القواعد التي تساعد في هذا الجانب. أيضا مما يفيدنا في هذا وسبقا أشرت إليه موضوع. لاحظوا، الدماء على أنواع، الدماء في الحج وما يتعلق به على أنواع، خذوها اضبطوا هذه القاعدة. دم يجب أن يكون في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يؤكل منه شيء. أعيد، الدماء التي وردت في الحج على ثلاثة أنواع: دم يجب أن يكون في الحرم ويجب أن يوزع على فقراء الحرم ما يخرج فيه ولا يأكل منه صاحبه شيء. وهذه كل المحظورات التي تقع في الحرم، هذه كل المحظورات التي تقع في الحرم. دم يجوز أن يكون في مكانه ويجوز أن يكون في الحرم، وهو دم الإحصار أو جزاء الصيد خارج الحرم أو فعل محظور خارج الحرم. أعيد مرة أخرى، دم يجوز أن يكون في مكان وقوع الأمر أو في الحرم، وهو دم الإحصار. يعني لو إنسان أحصر قبل أن نصل مكة 100 كيلو، نقول له اذبحها هناك ووزعها على الفقراء في تلك المنطقة، ويجوز لك أن تذبحها، تتصل بالهاتف ويذبحها واحد لك في مكة. إنسان فعل محظور يعني صيد أو مما يجب فيه الدم في خارج الحرم، نقول يجوز أن تذبحها في مكانك وتوزع على الفقراء، إن لم تجد يجوز أن تذبحها في مكة وتوزع على فقراء مكة. النوع الثالث دم، لاحظ هذا، دم يجب أن يكون في الحرم لكن يأكل منه صاحبه ويجوز أن يخرج به خارج الحرم بعد ذبحه. النوع الثالث دم لا يذبح إلا في الحرم، ولكن يختلف عن كل الدماء السابقة أن صاحبه يجوز أن يأكل منه، وأيضا يختلف عن الدماء السابقة أنه يجوز أن تخرج به خارج الحرم، وهو دم المتعة والقران. دم المتعة والقران، فدم المتعة والقران لا يجوز إلا أن يكون داخل الحرم، لكن إذا ذبحته أولا يجوز تأكل منه أنت ومن شئت من غير الفقراء، ثانيا يجوز أن تأخذ لأهلك. أنا أذكر قديما كان الناس يأتون بلحم أيام الحاجة يذبحون الأضاحي ويشرحونها، ما عندهم ثلاجات، إذا كنتم تعرفون القفر، ها يعملونها قفر كما يقولون، ويأتون يذبحون بها لأهلهم. نعم، الآن لا تلاحظون أن الهدي يخرج خارج المملكة، فالذي يخرج خارج المملكة فقط الأضاحي، والذي نتحدث عن دم المتعة والقران، ما يخرجون دم الجزاء أبدا. الآن الذي يخرج ويوزع الفقراء والمساكين في أنحاء العالم وفي أنحاء المملكة فقط دم الأضاحي الذي يذبح في مكة، دم الأضاحي ودم المتعة والقران، أما دم الجزاء لا يخرج منه شيء. إذن صارت الدماء على ثلاثة أنواع. طبعا قد تقول أنت لماذا ما قلت رابع وهو الأضحية؟ الأضحية ليست متعلقة بالحج فلم أذكرها. إذن الدماء التي بسبب الحج على ثلاثة أنواع: دم يجب أن يكون في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه صاحبه. النوع الثاني: دم يجوز أن يذبح خارج الحرم ويجوز أن يذبح داخل الحرم، ولكن إذا ذبح داخل الحرم لا يخرج من الحرم، وهو دم الجزاء إذا كان خارج الحرم أو دم الإحصار أو دم وقوع محظور خارج الحرم. دم يذبح داخل الحرم ولكن يأكل منه صاحبه ويجوز أن يخرج بأي شيء شاء، وهو دم المتعة والقران. هذه من المسائل التي تساعد على هذا الباب، ويبدو أن القواعد التي معي إن شاء الله انتهت، وإذا كان بقي منها شيء نذكرها في الغد إن شاء الله. وأقف عند هذا الحد، وأرى أن الإقامة قد قربت حتى ما نؤخر الإخوان، وبعد الصلاة إن شاء الله آخذ ما يتيسر من الأسئلة، وأعدكم أن أقصى وقت سآخذه لن يتعدى ثلث ساعة، هذا على أقصى تقدير، مع أنني قد لا أصل إلى ذلك، فالله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: هناك من يقول إن الإسلام لا يقوم إلا على التكفير والقتال، هل هذا القول صحيح؟ أولا أقول للأخ: من قال هذا؟ هل قاله عالم معتبر؟ أو أنه مجرد كلمة يتلفظ بها البعض من المجملات التي لا ينتبه لها؟ فإن كان قالها عالم معتبر فنقول له: هذه كلمة مجملة لا بد أن يفصل فيها. ولذلك أرى البعد عن استخدام هذه العبارات المجملة. والصحيح أن الإسلام قام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: بني الإسلام على خمس. أما القول على التكفير والقتال فهو كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأرى أخشى أنها صيغت لأغراض معينة، فالأولى أن نتجنب ما فيه من المجملات. تقول: هل يجوز للإنسان يقترض مالا من البنك أو من زميل له حتى يحج؟ إذا كنا نقول الآن الذي عليه دين لا يحج فكيف يقترض؟ لكن هنا مسألة أيضا أرجو أن ننتبه لها أيضا الأخرى، وهي أن الفرق بين أن نقول صحة الحج أو وجوب الحج، قلنا الذي عليه دين لا يجب عليه الحج، لكنه لو حج صح حجه. وأذكر وتذكرون أنني قلت: لو أن رجلا قال: شخص يريد مني 10,000 ريال وتكلفة الحج 5,000 ريال وأنا عندي 5,000 ريال، فأذن لي صاحب القرض، قال: أبد، أذنت لك، هل يجب عليه؟ نقول: لا يجب عليه، لأن لا تزال الذمة غير بريئة. لكن لو أنه حج لا حرج. فنقول لهذا الأخ: إذا أقرضك أحد مبلغا من المال من أجل أن تحج لا يجب عليك أن تأخذه ولا يلزمك ذلك، وأنت لا يجب عليك الحج، لكن إن أخذته وحججت فلا حرج عليك ما دام قد أذن لك وأقرضك من أجل الحج. لكن كلمة من البنك أيضا مجملة، ماذا تقصد من البنك؟ إذا كانت من البيوع أو القرض المحرم فلا يجوز، فلا يجوز. أما إذا كان قرض بالطرق الشرعية فأقول: لا حرج في ذلك، والله أعلم. لفت نظري خلال أسبوعين عدة ورقات جاءت مختلفة الخط، وإلا سنقول إنها من شخص واحد، ومختلفة الوقت، كلها تبدي الاستياء من عدم تجاوب المشايخ في الإجابة على أسئلة السائلين. هذا يقول: هذا لا يرد على الهاتف، وذاك لا يجلس ينتظرنا بعد الدرس والمحاضرة، وهذا لا يستقبلنا في البيت. فأقول: أيها الأخوة، أنا أطالبكم فقط بالعدل، وإن كنا ننتظر منكم الفضل أكبر من العدل. أولا لا نعمم الأحكام، لأن أحد الأخوة هداه الله قال في رسالة: وإذا كنت غير مصدقني فجرب ترى. ما نعلم، ويتعجبني أحد الأخوة يقول، ضرب أمثلة بعلماء قد فتحوا صدورهم وبيوتهم وهواتفهم، وذكر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل وغيرهم، ذكر مجموعة من العلماء رحم الله الميت وحفظ الله وثبت الحي. فأقول العدل أن العلماء ليس كلهم على، بعضهم يستقبل الناس وبعضهم قد يتأخر عن واجبات، أقول أو واجبات نسبية، كل حرصا على إفادة الناس. وحقا أنا لا أعرف أحد ضرب مضرب مثل في هذا كما رأيت، نعم، من الشيخ عبد العزيز رحمه الله مع غيره من العلماء حتى لا يكون على سبيل الحصر، لكن أقول الشيخ أعطى قدوة عجيبة جدا في ذلك رحمه الله. لكن ننظر للآخرين، هذا الذي قلت نطلب العدل، وإن لم يمكن الفضل فنطلب العدل. بعض هؤلاء له ظروف، له ارتباطات، له مواعيد، لا يستطيع. إذا كان الإنسان قد خصص وقتا للإجابة على الفتوى، وأيضا خصص وقتا لاستقبال الناس، وخصص هواتف وفاكسات وبريد الكتروني للإجابة على أسئلتهم، بل بعض المشايخ خصص موقعا كاملا للإجابة على الأسئلة. ماذا تريد يا أخي الكريم منها أكثر من ذلك؟ وأذكر أن مثال بسيط حدثت خلال أسبوع، قضية، واحد من الأخوان أرسل رسالة ويقول ضروري أنا أريدك في أمر لا يقبل التأخير، تعرفون مشغول هذه الأيام. قلت ربما عنده أمر، فقلت اتصلوا أعطوه الوقت الفلاني. قال لا والله ما يناسبني. طيب أنت الآن تقول مضطر، قلت أعطوه الوقت الفلاني. قال لا والله عندي ارتباط. أعطوه الوقت الرابع، قال لا والله ما أقدر. ما شاء الله عليك، أنت الآن ثلاثة أوقات ما تقدر وتطالبنا أن لازم نصير في الوقت اللي تريد أنت في النهاية. ما نستطيع يا أخي الكريم، نحن مرتبطون أيضا والمشايخ مرتبطين بمواعيد ليس لأنفسهم، مع أن من حق أنفسهم كما في الحديث الصحيح حديث سلمان وأبي الدرداء، ولنفسك عليك حقه. إنسان يقول لا أريد أتيك بعد الظهر، وآخر يقول لا أريد أتيك بعد الفجر، والله بعض يقول أريد أتيك قبل الفجر. يا أخي سبحان الله، إذا كنت أنت ما تنام بعد الفجر يمكن الشيخ ينام بعد الفجر، إذا كنت أنت ما تنام بعد الظهر الشيخ يمكن ينام. طيب لو أنه فتح وقته ما استطاع. فأقول يا أخوان كما قال الشاعر، أقول اللوم لا أبا لأبيكم وإلا فسد المقام الذي سد. يعني أقيموا العذل واللوم، ارفقوا بإخوانكم، ارفقوا بمشايخكم، وإلا أعانكم الله هيئوا أنفسكم لهذا الميدان ولنرى. نعم يوجد علماء لهم امتيازات، لهم قوة، لهم أعطاهم الله قوة، لكن ما تطالب الناس جميعا بهذا. فهذه المسألة التي أردت أن أفعل. بقي مسألة فرعية جدا، ما هي؟ وإن كان ترى في سؤال آخر، واحد من الأخوان يقول كيف نتصل بك؟ مرارا أجبت على هذا، قلت الاتصال به للإجابة عن طريق الدرس، وللساعة فتوى في كل يوم سبت إلا لظرف طارئ مثل اليوم ما استطعت أجيب على ساعة فتوى بسبب الانشغال في الدرس، والإجابة عن طريق الفاكس في المكتب، وأعلنت أكثر من مرة 24/99/24/3 يرسل الإنسان سؤاله ونجتهد في رد عليه 24/99/24/3 أعيد المرة الثالثة، رقم الفاكس مفتوح 24 ساعة 24/99/24/3 أيضا البريد الإلكتروني عبر موقع المسلم. كل هذه أحاول أن أجيب، ولكن نسدد ونقارب ونحاول، هذه كلها وسائل الاتصال. ومع ذلك أتمنى أن حقيقة قل أمني لي، وأحاول مع الأخوة في المكتب إن تمكننا من إضافة ساعة فتوى أخرى يعني في الأسبوع. أيضا إن تمكننا، وتعلمون في رمضان كنت يوميا ساعة يوميا يعني بعد الظهر، آمل أن أوفق في الحج. عندنا في الحج أيضا ساعات سيعلن أرقام هواتف لعدد من المشايخ يعني مستمرة، تبدأ من السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والعاشرة ليلا طول أيام الحج. فكذلك نتمنى أن نخصص وقت استقبال العام للناس. تلاحظون أنني في آخر كل شهر يعني أجيب على الأسئلة وأقف أنتظر السلام على الأخوة أحيانا، هذا حدود إمكاني وقدرتي. فآمل أن لا يعني يكثر لإخواننا اللوم على مشايخهم وإخوانهم، والله يعفو عنا، التقصير موجود والله نعترف بذلك. وكونك تريد منا يا أخي الكريم أن نكون أمثال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أو الألباني، ما نستطيع. هذه قدراتنا وهذه طاقاتنا وهذه إمكاناتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتقصير موجود والله يعفو عنا أجمعين. هذا سائل يقول أيهما الأفضل، الأذان أو الإقامة؟ فضل نسبي، لكن لا شك أن الأذان ورد فيه الحديث. نعم سبق أن أجبنا أن الإمامة أفضل من الأذان، أما الأذان والإقامة فالغالب أن المؤذن هو المقيم، ولكن لا شك أن المؤذن أقوى لأنه يسمع صوته أكثر مما يسمع من المؤذن. هذا على سؤال يقول الأخ، أنك تقول أن الإخوان في العراق لا يحتاجون إلى أشخاص إلا المختصين، لا زلت أقول هذا القول، وكل بين فترة وأخرى أجدد التأكد من صحة هذا القول، أنهم لا يرغبون. أحيانا لا يلزم أن نكون مكتفين، لاحظوا لا يلزم أن نكون اكتفاء، لكن قد يكون مجيء بعض الأشخاص يسبب بعض الأضرار أو بعض المشكلات. هذا الذي جعلني أقول بالفتوى أنني لا أنصح بذهاب الشباب إلى هناك إلا عقود من كان مختصا كطالب علم يريد ينفع المجاهدين في أي مكان أو غير ذلك مما لا يوجد عند المجاهدين. وهذا ليس رأيي كما قلت، بل هو رأي المجاهدين نصرهم الله وفقه. هذا أخي يقول أنا عمري 17 سنة ولم أبلغ، هل يصح الحج لي؟ شرائكم لعل أخذ ببعض المذاهب، بعض المذاهب يقول ما يبلغ إلا 18 سنة. نعم هذا قول عن كل حال أنه لا يبلغ إلا 18 عاما. الصحيح كما في حديث عمر غيره أن من بلغ 15 عاما فقد بلغ، وقد يبلغ قبلها، قد يبلغ الرجل قبل هذه المدة إما بالاحتلام أو بنبات الشعر في العانة، وتزيد المرأة الحيض في الحيض، تزيد المرأة في الحيض. هذا ما يتعلق، فنقول لك نعم أنت قد بلغت منذ سنتين وتوكل على الله وحج إذا لم يكن هناك مانع يحن دون ذلك. قد يتكلم عن كشف المرأة لوجهها، وسبقا في الحج بينته وفصلته فلا أريد أعيده. هذا الأخ يقول هل هناك أفضلية للدعاء في آخر يوم الجمعة في المسجد أو في المنزل؟ الحديث أبي هريرة إن ساعة، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح. لكن ما معنى يصلي؟ وكيف يكون يصلي في البيت إلا إذا كانت من ذوات الأسباب؟ طبعا ذوات الأسباب العلماء اختلفوا في كلمة يصلي، هل هو لابد يكون في تلك اللحظة يصلي؟ وبعضهم قال لا يلزم، لأنه إذا جاء للمسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما في نص الحديث، فهو يعتبر قائم يصلي، وليس المقصود ترى قائم واقف، لا، يعني المقصود بها يصلي، لأن من أفضل الدعاء في السجود وهو غير قائم. فنقول من جاء للمسجد انتظر من العصر أو دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد أو سنة الوضوء فانتظر الصلاة فهو في صلاة، لكن الذي في بيته ما يعتبر انتظر الصلاة إلا إن وافقه وهو قائم يصلي في هذه الحالة. نعم أثناء الصلاة لو كانت من ذوات الأسباب. لكن العلماء ينبهون لمسألة الحيلة، بعض الناس ليس من عادته أن يصلي إذا توضأ، لكن يقول لا يوم الجمعة سأتوضأ وأصلي، هو توضأ قصدا ويصلي ركعتي الوضوء حتى يوافق الساعة، هذه حيلة. فينتبه لهذا الأمر والله أعلم. وأفضل أن تكون في المسجد لأنه هو الأفضل، وإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، فإن وافقه وهو يصلي ولو أطالها قليلا لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فأيضا لو أنه سلم وجلس ينتظر صلاة المغرب فهو لا أزال قائم يصلي لأنه في صلاة منتظر الصلاة. يقول أيضا هذا أخ بعض طلاب العلم ما يردون السلام إلا بصعوبة، لا نعمم الحكم، يوجد من طلاب العلم وغيرهم وهذا خطأ. نعم هذا أسأل عن مسألة في الحج وقد مرت يعني معنا. يقول هل ما يذكر في موقع المسلم من كتاباتكم أو من كتابات تعبر عن رأيكم؟ قلت في الأسبوع الماضي لا يلزم. كيف يعبر عن رأيه الآن؟ مثلا في الموقع نجد فتويين مختلفتين، بعضها تجيز المساهمة في ينساب وبعضها تحرمها، لا يمكن يصبح يعبر الرأي، كيف يعبر عن رأي متناقض؟ قد يكون لرأي ثالث وهو التوقف. صحيح أنا لم أعبر، وبالمناسبة بعض الأخوان فهم من كلمتي مثلا الأسبوع الماضي أنني قد توقفت، أحيانا قد أكون توقفت عن إبداء الفتوى لكنني عندي مستقرة. الأخ واحد مخال قال أسألك بالله تبين لنا منهجك، يا أخي منهجي بيني وبين ربي، قد يكون منهجي ليس مبني على أنه حلال أو حرام، قد أكون أخذت بجانب آخر، جانب البعد عن الشبه أو الورع، فلا يلزم يا أخي الكريم أن أبين لك منهجي. وأنا بينت الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي فيه فتوين أرجع إليهما، وإن كان الآن الأغلب من العلماء كلهم يرون التحريم في هذه المسألة، وآخرهم كما سمعت الشيخ محمد الدوق في قناة المجد وغيره، وهناك آخرون أجازوها وأيضا هم من العلماء المعتبرين المعاصرين. أما بالنسبة لي فقد بينت سبب توقفي، لكن هل ما ينشر في الموقع يعبر عن رأيي؟ لا يلزم. طيب ثم يقول أخ هل كل الكتاب في الموقع من الموثوقين؟ نعم، وإذا وقع خطأ ودخل مقال ما انتبهنا له فهذا يعتبر خطأ. نحن دائما عندنا قاعدة في موقع المسلم قبل المقال أو الفتوى كاتب المقال أو المفتي، هذا هو الأصل. الذي قلت لكم الأسبوع الماضي حقكم علينا ألا يفتي إلا من عرف بالعلم والفتوى والاجتهاد، أما فتوى ما دام كذلك فهو مجتهد. وكذلك الكتاب، لكن يبقى مسألة في بعض الكتابات السياسية، يعني في الإعلام، لأن في قسم في الموقع الإعلامي يقول كلمة الثقة نسبية. الثقة نسبية، أي هو ثقة في تحليلاته وآرائه، أما أمور الأخرى لا يلزم. ولا يعني هذا أن في بعض الكتب ليسوا كذلك، لا، لكن أريد أن أضع فائدة، لأنه قد ننقل رأي شخص معين من الآراء ولا نلزم بهذا القول. هذا يتكلم عن معصية، لأن معي دقائق تتسارع، وأنا وعدتكم بالانتهاء، باقي 4 دقائق أو أقل. هذه مسألة أخذ المال في الحج ليحج. اختلف العلماء على عدة أقوال، هل يجوز الإنسان يأخذ المال ليحج؟ أما شيخ الإسلام فقد شدد تشديدا عظيما في من حج ليأخذ، ففرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فرق بينهما. شيخ الإسلام يقول من حج ليأخذ فهو على خطر عظيم، يعني صارت تجارة، وأن الحج عبادة ولك فيها زيادة. يأتي لك تقول عندي حج، يقول كم تعطيني؟ تقول أعطيك 3000، لا، يقول لا، أعطيني 4000، تعطيني 5 ولا لا؟ هذا حج ليأخذ وهو على خطر عظيم. بعض العلماء أجازه، ولكن في النفس منه شيء. أما من أخذ ليحج حتى لو كان زائد، يعني جاء تبعا، مثل إنسان يقول أنا أحب أروح مكة، قد حج والحمد لله، لكن يرغب يذهب لمكة ويحج مع الناس ويتعبد الله جل وعلا، لأن في عبادات له ما تدخل في الحج، لكن ما يستطيع، ووجد من يرسله يتحمل النفقات أو بدون اتفاق وعطاه مبلغ، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. من أخذ ليحج لا حرج فيه، وهذا هو اللي يجب أن يكون الواحد يصحح نيته، حتى لو أنه تكلفة الحج 5000 وعطاه 10000، ما دام ليس باتفاق يعتبر نوع تبرع زيادة، أما تكون محل المساومات ومحل، فهذا هو الذي ذكر شيخ الإسلام أنه على خطر عظيم، وشدد في هذا كما في الفتاوى وغيره. هذا يسأل عن حدود صلة الرحم، يقول يكفي أن مثل تصل بوالدتي كل أسبوع أو لا بد أن يذهب منها؟ هذا مسألة مرت معنا سابقا، ما يتسع الوقت في ذكرها. يقول هذا بعض الناس يأتي قبل المغرب، فإذا أذن المؤذن المغرب لا يقوم، يأتي بركعتين، وبعضهم يقوم يأتي بركعتين، ما الحكم؟ كلاهما جائز. الذي ما جاء بركعتين سواء أنه صلى تحية المسجد قبل أن يأتي، أو أخذ بالقول الآخر وهو المذهب أنه إذا كان وقت نهي لا يصلي ركعتين، هذا قبل المغرب ثم جلس، لا يلزم. أما إذا أذن وقام فسنة، كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون بين الأذان والإقامة في المغرب، حديث معقل وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم عن ذلك، هو حديث صحيح. وأخيرا هذا يقول بالنسبة للحاج لو لبد رأسه بالدهن أو غيره كيف تكون طهارته وكيف يمسح رأسه بعد الوضوء؟ طيب ما رأيت بالذي تضع على رأسها الحنة أو يعني لازم تنقضها للوضوء؟ يا أخي الكريم تمسح على، سواء لبد رأسه بعسل أو صمغ أو بدهن أو كان فيه حنة، لا مانع يمسح على الموجود وعلى ظاهره ولا حرج في ذلك. نعم، هذا ما يتعلق ببعض الأسئلة التي وردت، والوقت كذلك أيضا انتهى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق. هناك أسئلة جاءت أيضا اليوم من أسئلتكم تتعلق بالحج، وأجلها للغد، وأنتظر أيضا ما يأتي من أسئلة جديدة وأحاول أن نجيب عليها غدا وبعد غد في الأيام المقررة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.